واحد من هؤلاء اللي ياخذ مثل هذا المعارض بيشوف ان الاكل عمل كف هو عمل كف ولا اكل منه انا عم ياخذوا مع اصدقاء معاهم لا عمل شو عمل كف يعني زايد الاكل زايد الاكل بيزيد عن الكبوت لا تقل مني أنا. هذا يأكل بالزائد. يأكل معهم. يأكل معهم. ولا ينفهم. يعرف إنه يفهم. أخي نفهم من الله الشيء في الإسلام مهم جدا. ما بيمشي مع النظم المادي. نفهم مني. مع النظم المادي. يعني ما عندهم إلا المادة. نحن في عنا مبدأ أخلاقي ثاني جدا. هذا المبدأ الأخلاقي تمسك به قد يخسر الإنسان مادة كبيرة جدا. فحينما ينظر المادة إلى هذه الخسارة يحمق هذا الإنسان. بالعكس لما نرى المسلم يتمسك بمبدأه الأخلاقي ولو كلفه مادة هو الذي ايش يمنع بسبب اختلاف النظرة المادية على النظرة المعنوية تختلف النتائج النظر إليها. ومن آثار هذا الاختلاف الجملة المشهورة اليوم عند الناس لو بيحكوا عن الكفار اللي بيقتلوا المسلمين وبيشربوا اموالهم وبيقتلوا بلادهم الى اخره وبيقولوا ان هذا على قاعده ونظام الغايه تبرر الوسيله. فلا يوجد في الاسلام الغايه تبرر الوسيله. قصدين؟ اذا كان هذا مسلما فنحن الان بين امرين، أمر معنوي خلقي وأمر مادي. الأمر المعنوي الخلقي هو أنه أنا ما أخذ معاشي المادي من الجيش، لكن مشروط علي أن أنت ما طعام لك عم تأخذ ثمن. لكن في أخرى عم أشوف من الطعام عم ينكب في الجيش، فبقول بدل ما ينكب أنا بأكله. هذه نظرة مادية محضة، وكل إنسان ينظر للموضوع نظرة مادية ويحكم هذا الحكم. بدل ما ينكب الطعام حتى ما تأكله الكلاب، غافله أنا وأنا إنسان. إذا نظرنا نظرة مادية يكون هذا عمل هو عين الصواب. لكن لما ننظر للموضوع أنه أنا آكل احتلاسا أو سرقة وهذا لا يجوز إسلاميا، إذا ما بيشجعني أن أخالف إسلامي تلك النظرة المادية بدل ما تروح الأرض ضياعا أو طعاما للحيوانات أنا أكلها. انه بيجيب الاكل للجنود يقول ياكل معهم على ذنبهم هي اذكرها لفي هي صوره اخرى بعطيني تمام ولكل سؤال جواب. نحن عم نجاوب على اساس انه هو عم ياكل اختلاسا على كان عم ياكل معهم كان علنا ولا سمح له ان المسؤول لا لو سمح له المسؤول الاول لا يجوز لانه مو مزيف المسؤول اول عم بطعميه. اما بعد ان ياكلوا جميعا ثم يتبقى بقيه ويريدون ان يعني يرموا به ويرموا به فاخذه هو حينئذ صار مثل الطبقه يعني لا ولا صدقة لا ولا صدقة شار الكلب لم يأكل الطعام لا لا ما في صدقة والصورة الثانية ما فيها شيء إطلاقا لهم أي ثواب ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن ليس لهم ثواب لكن إذا كان مقطوع في الكذب يعني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.